قدرة الملائكة لا لا لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن. الملك أقوى من الجن وأقدر. في قصة سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. أيهما أبلغ؟ الثاني لا شك. يقول فلما رآه فلما آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف فلما ألف تدل على التخطيب والتعقيب رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.